إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الثالث بعد 300 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، وصلنا إلى الكلام حول قضية الجماعة وموضوع الجماعة، وبينا أهمية الجماعة في الإسلام، وبينا كذلك كيف أن سوء الفهم والأغاليط التي دخلت في موضوع الجماعة كانت سببا في تفريق الأمة. فمن لم يفهم قضية الجماعة ومفهوم الجماعة في الإسلام دخل في خلط شديد وضل ضلالا عظيما، سلمنا الله وإياكم. ولذلك كانت العصمة في فهم موضوع الجماعة في ضوء كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. ومن نحى فهم السلف في فهم موضوع الجماعة سيؤتى من هذا الأمر، وسيترتب على ذلك بدع عظيمة. يعني الذين يقولون إن قضية السلف هذه قضية قد مضت وولت وانتهت، والسلف كانوا جيلا فريدا وجيلا عظيما وحقبة زمنية لا علاقة لنا بها إلا أننا نترحم عليهم فقط، ولكن لا نستمد فهمنا لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم من فهمهم. فإن الفتن المعاصرة تعد مصداقا لهذه المفاهيم، الفتن التي يحيا بها الناس الآن ونعيش فيها، وكل يوم من الأيام تطل علينا بدعة جديدة لا يوجد علاج لها إلا الرجوع إلى فهم السلف الصالح. بدون الرجوع إلى فهم السلف الصالح ويقولون نريد أن نقيم حلا لهذه المشاكل التي يحيا فيها العالم الإسلامي من فتن ومن دماء، والله الذي لا إله غيره لا علاج إلا في الرجوع إلى فهم السلف الصالح. فهم ذلك من فهمه، وضل عن هذا الفهم من ضل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياكم على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن صار على طريقته. يعني نحن في زمان الآن السلفية مقصودة بحرب عظيمة من كل الطوائف، حتى الطوائف التي أسند إليها أمر حماية الدين رسميا قضية السلفية عندها محاربة. نريد أن نقضي على الفكر السلفي، نريد أن نقضي على الفكر السلفي. طيب ماشي، ورونا إيه بقى الأدوات اللي معكم التي ستقضون بها على البدع إن حيتم فهم السلف الصالح جانبا. اركن السلفية، السلفية التي أتت إليك بالخراب كلي كما تدعي. طب ورينا بقى إمكانيات سعادتك. لا يستطيعون أن يأتوا بشيء، وإنما هو كلام في كلام، كلام في كلام. وحجتهم في ذلك ان هناك بعض من ينتسب الى السلفية قد ضل ضلالا مبينا ووقع في كذا ووقع في البدع وامسك بالسلاح. طيب ما كل الفرق كل الطوائف سيقال عن هذا الكلام. عندنا في الازهر عمر عبد الرحمن شيخ التكفير في هذا العصر استاذ ورئيس قسم التفسير وعلوم القرآن بكلية اصول الدين جامعة الازهر فرع اسيوط. القرضاوي شيخ الارهاب العالمي ازهري. اليس كذلك؟ يبقى القضية ليست قضية ازهري او وهابي او خديج من اي جامعة من الجامعات. وإلا ما هو الشيخ ميزو ما هو بيقول انا ازهري مش كده ولا ايه؟ يبقى القضية ليست قضية الازهر او غير الازهر. القضية قضية منهج منهج حقيقي. ليست القضية قضية عمامة ازهرية او قضية زي ازهري مع احترامنا وتقديرنا للازهر بالطبع. لكن القضية ليست قضية الان. اصل بنسمع الان بعض الناس يخرج اصلي ما جاء الخراب الا منين يا عم؟ عمر عبد الرحمن ده كان ايه؟ وعمر عبد الرحمن كان ايه؟ هو يوسف القرضاوي ايه؟ ده عضو لسه مفصول قريبا من هيئة كبار العلماء في الازهر. مش كان في 25 يناير بيحتفى به ويحتفل به اعظم الاحتفال. دخل كأنه الفاتح لمصر كأنه الخميني. يعني لما الخميني جاء بعد ثورة الخميني في ثورة الشيعة القرضاوي ظن نفسه في 25 يناير وجاء يخطف في التحرير على انه هو الفاتح وقائد الثورة الملهم مش كده ولا لا؟ وكان كله بيفتح له ابوابه والجميع فتحوا للقرضاوي ابوابه وخطب في الازهر وهو شيخ التكفير بلا منازع في هذا الزمان بل اكبر متلون في هذا الزمان اكبر متلون. يعني عمر عبد الرحمن ظل على فكره الظاهر الواضح في التكفير لكن يوسف القرضاوي مجرم متلون مع كل فريق بلون. تجده اليوم في حضن بشار غدا في حضن حاخامات بني اسرائيل بعده في حضن الشيعة وهكذا. رجل متلون يلبس لكل حال لبوسها. حرباوي حرباوي الطبيعة يوسف القرضاوي. ورحم الله من قال عنه انه قد قرض من الدين ما شاء الله. قرضاوي قرض من الدين كما قال الشيخ مقبل رحمة الله عليه. نعود الى ما كنا بصدده من قراءتنا لكتاب الشيخ عبد السلام برجس رحمة الله عليه الامر بلزوم جماعة المسلمين وامامهم. بعد ان انهينا الكلام عن ادلة الجماعة الأدلة من السنة على وجوب لزوم الجماعة وأطلنا النفس فيها نأتي إلى الفصل الذي ترجم له بقوله التشديد في ترك الجماعة ومفارقتها. التشديد في ترك الجماعة ومفارقتها. والله الذي لا إله غيره الأمان والسلام والخير في منهج السلف الصالح. والله الذي لا إله غيره. قال في المقابل لأوامر الشرع المطهر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم. يعني عندنا أوامر ربنا حينما يأمر بشيء أو النبي صلى الله عليه وسلم حينما يأمر بشيء قد تقرر في الأصول أن هناك الأمر بالشيء نهي عن ضده. هذه قاعدة أصولية وقد أطلنا النفس في تقريرها في دروس الأصول يوم الأربعاء. الأمر بالشيء نهي عن ضده ولكن الشرع المطهر ما ترك الامر للاستنباط بل امر ونهى عن الضد لم يترك لمفهوم المخالفة بل قال في المقابل لأوامر الشرع المطهر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم جاءت النواهي الشرعية عن مفارقة الجماعة والخروج عليها وألحقت بالخارج عليها عقوبات صارمة تتلائم مع عظم جريمة. اذا هناك اوامر بلزوم الجماعة ونواهي عن مفارقة الجماعة لم يترك الامر للقاعدة التي تقول الامر بالشيء نهي عن ضده. قال وها هو طرف يسير مما جاء في التحذير من مفارقة الجماعة عن الله تعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الادلة التي ستذكر عن الله تعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن سلف هذه الأمة رضوان الله عليهم أجمعين. قال الله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم بعده يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس في قوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، قال ونحو هذا في القرآن، نحو هذا في القرآن من مثل قوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وفي قول ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. آيات كثيرة تنهى عن الفرقة في الدين، تنهى عن التحزب وعن التفرق. فقال الإمام ابن عباس في قوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا ونحو هذا في القرآن، الآيات التي ذكرتها وغيرها. قال أمر الله جل ثناؤه المؤمنين بالجماعة، أمرهم الله بالجماعة يعني، فنهاهم عن الاختلاف والفرقة، وأخبرهم أنما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله تعالى، فالذين جعلوا دينهم عرضة للخصومات وللمراء وللجدل سيترتب على ذلك الشقاق والتفرق في الدين. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قال وقوله رضي الله عنه ابن عباس يعني ونحو هذا في القرآن يشير إلى مثل قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون لعلكم تتقون. وقوله أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وقال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوح، وآخر الآية شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قال البغوي رحمة الله عليه وهو المفسر المعروف السلفي السني صاحب كتاب شرح السنة الإمام البغوي، قال بعث الله الأنبياء كلهم بإقامة الدين والألفة والجماعة. يبقى بعث الله الأنبياء كلهم بإقامة الدين والألفة يعني الائتلاف، الائتلاف ضد الاختلاف والجماعة وترك الفرقة والمخالفة. هذا في تفسير البغوي. هذا في القرآن والآيات كثيرة في ذلك، ولقد ذكرنا شيئا من هذه الآيات في مقدمة قراءتنا للرسالة، وعلقنا على الآيات بالشرح والتفسير المختصر. قال أما ما جاء في السنة من ذلك فهو كثير جدا، يحذر فيه النبي صلى الله عليه وسلم من مفارقة الجماعة، ويبين العقوبات الشديدة في حق من فارقها، ويبين العقوبات الشديدة في حق من فارقها. فمن ذلك إخباره صلى الله عليه وسلم أن من فارق الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، وسنذكر شرح كلمة ربقة الإسلام فيما بعد إن شاء الله تعالى، ولكن نذكر الأحاديث. قال أخرج الإمام بأول شيء سيذكر لك عقوبات شديدة مذكورة في السنة، عقوبات عاقب بها رب العالمين، قدر رب العالمين أنه سيعاقب بها من خرج على الجماعة وفارق الجماعة. أول عقوبة من فارق الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. أخرج الإمام أحمد في المسند عن أبي خلف موسى بن خلف، حدثنا يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن جده ممطور عن الحارث الأشعري. وهذا الحديث الذي ذكره الإمام ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه في كتابه الوابل الصيب من الكلم الطيب، وأقام عليه شرح الكتاب، أقام الكتاب على هذا الحديث، حديث عظيم، حديث الحارث الأشعري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في نهايته، لأن الحديث في أوله، أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، وأنه أبطأ في التبليغ فقال له المسيح، واستمر الحديث طويل وتحدث عن أركان الإسلام الخمسة، تحدث عن أركان الإسلام الخمسة. وبعد أن أنهى الكلام في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نقلا عن يحيى بن زكريا عليه وعلى نبينا وسائر أنبياء الله أفضل الصلاة وأتم التسليم، بعد أن أنهى الكلام قال: وأنا أمركم بخمس، يعني زيادة على ما سبق، لأن يحيى بن زكريا أمره رب العالمين بخمس كلمات أن يعمل بها وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها: كلمة التوحيد والصلاة والصيام والصدقة وذكر الله تبارك وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا آمركم بخمس، الله أمرني بهن: بالجماعة، وبالسمع والطاعة، والهجرة. عشان يقول لك الجماعة دول بتوع السمع والطاعة، والله ده شرف لينا ان نكون بتوع السمع والطاعة، والله شرف عظيم لما يتقال علينا ان احنا ملازمين للسمع والطاعة، مش هما بيسخروا مننا ويقولوا علينا الجماعة بتوع السمع والطاعة؟ فاحنا نعم نحن نتشرف بأن نكون عاملين بما أمر الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وأمرنا به نبي الله صلى الله عليه وسلم. قال: أنا أمركم بخمس الله أمرني بهن: بالجماعة، وبالسمع والطاعة، والهجرة، والجهاد في سبيل الله تعالى. فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلى أن يرجع، وفي رواية إلا أن يرجع. ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثاء جهنم، أو من جثاء جهنم، أو من جثي بالتجديد والكسر جهنم. كل تلك روايات ثبتت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وجثاء جهنم أو جثى جهنم، الجثى لو قلناها مقصورة جثى أو ممدودة جثاء، جمعه إيه؟ جثوة بالضم، وهو الشيء المجموع، الشيء المجموع، يعني جماعات جهنم، الجماعات التي تجمع وتلقى في جهنم سلمنا الله وإياكم. وروي كما قلت من جثي جهنم بضم الجيم وتشديد الياء، جمع جاث من جثى على ركبتيه، يجثو ويجثي جثيا وجثية بالضم وبالكسر، واضح يا اخوانا، والاصل ضمها وجاء كسرها اتباعا لكسرة الساء كما جاء في النهاية عن ابن الاسير رحمة الله عليه. فهنا يقول: ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثاء او من جثاء جهنم. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان صام وصلى؟ قال: وان صام وصلى وزعم انه مسلم فادعوا المسلمين باسمائهم بما سماهم الله عز وجل، المسلمين المؤمنين عباد الله عز وجل، يبقى ندعو الله عز وجل، ندعو المسلمين بهذه الاسماء، الاسماء لا نسمي المسلمين تسميات تفرق المسلمين وتحزب المسلمين، ولذلك يجي يقول لك حزب كذا حزب كذا حزب كذا، هذا لا يجوز في دين الله عز وجل، ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فهذه الأحزاب ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، هذه الأحزاب ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. فقال: فادعوا المسلمين بأسمائهم، وإلا كان هذا من جثى جهنم، كان هذا من جماعات جهنم، لأنه يفرق المسلمين. ولذلك لما وجدنا أن المسلمين جاءوا في غزوة بني المصطلق، غزوة المريسيع، وحدث خلاف بين رجل يعمل لأحد المهاجرين ورجل يعمل لأحد الأنصار، فاختلف رجل اسمه جهجاه فأصرخ وقال: يا للمهاجرين، والآخر قال: يا للأنصار، أجير لأحد المهاجرين وأجير لأحد الأنصار، اختلف على ماء، فلما اختلف قال هذا يا للمهاجرين، وقال ذلك يا للأنصار. واسم المهاجرين اسم ديني شرعي محبوب لله عز وجل، وهو اسم مذكور في القرآن الكريم، واسم الأنصار اسم شرعي، أسماء شرعية، المهاجرون والأنصار أسماء شرعية أم لا؟ أسماء شرعية. ولكن لما كانت هذه الأسماء من الممكن أن تتخذ، لو اتخذت هذه الأسماء محبوبة لله، لكن لو اتخذت كمطية لتفريق الأمة وتحزيب المسلمين، حينئذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم؟ إذا معنى ذلك أننا لو استخدمنا الأسماء الشرعية في تقسيم المسلمين وتفتيت وحدة المسلمين وتفريق المسلمين وتحزيب المسلمين حينئذ تكون دعوة جاهلية. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اسم الأنصار اسم شرعي، إن اسم المهاجرين اسم شرعي، رب العالمين هو الذي سمى أولئك المهاجرين وسمى أولئك الأنصار. ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه الذي بلغنا هذه التسميات الشريفة هو الذي قال أبي دعوة الجاهلية. إذن لابد أن نقف لنفهم متى تكون المناداة بالمهاجرين والمناداة بالأنصار دعوة جاهلية، حينما تكون سبيلا ومطية لتفريق الأمة وتحزيب المسلمين. فاحذروا، الأسماء الشرعية من الممكن أن تتحول إلى دعوة جاهلية إن كانت ستفرق المسلمين. واضح الكلام؟ يبقى أنت حتى لو قلت أنا من أهل السنة، أنا سلفي، أنا كذا، لو استخدم البعض هذه الأسماء من أجل تمزيق المسلمين وتفتيت المسلمين وتحزيب المسلمين تصبح دعوة جاهلية، لأن هذه التسميات لن تكون أشرف من تسمية الإيه؟ المهاجرين والأنصار التي ذكرها رب العالمين في القرآن الكريم. فقال: وأخرج الإمام أحمد في المسند من طريق خالد ابن وهبان عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة شبرا خلع رباط قتل الإسلام من عنق. إذن خلي بالكم، إحنا هنا ليس المقصود شرح الحديث ككل، شرح الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد، لا لا لا، الغرض من سياق الحديث هو كلمة إيه؟ من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع رباط قتل الإسلام من عنق. هذا الحديث ثبت عن الحارث الأشعري، له ها طريق يجي لك الحديث، له شاهد آخر من حديث صحابي آخر غير الأول، وصحابي ثالث غير الثاني. خدوا بالكم، يبقى هو يذكر هذا من باب الإيه؟ من باب الإيه؟ تعديد الشواهد للحديث. فقال: وأخرج الإمام أحمد في المسند من طريق خالد بن وهبان عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى الحديث هنا عن أبي ذر: من فارق الجماعة شبرا خلع رباط قتل الإسلام من عنق. يبقى ثبت الحديث عن الحارث الأشعري، وجاء الحديث من حديث من؟ أبي ذر الغفاري. قال: وأخرجه، أي حديث أبي ذر الغفاري، وأخرجه أبو داود في سننه كتاب السنة باب في الخوارج. يعني شوف الإمام أبو داود أتى بهذا الحديث في الكلام على الخوارج. يبقى من فارق الجماعة شبرا خلع رباط قتل الإسلام من عنق، يبقى يدخل في هذا من؟ فإماء أهل السنة، أن هذا الحديث المقصود بمين يا أخوانا؟ الخوارج. قال: وابن أبي عاصم في السنة، إمام من أئمة السنة الكبار، ألف كتابا في السنة الذي خرج أحاديثه العلامة الشيخ الألباني رحمة الله عليه. قال: باب في ذكر مفارق الجماعة، كلاهما من طريق ابن وهبان به، يعني بالحديث الذي روي عن أبي ذر الغفاري. وأخرج ابن بطة في الإبانة بإسنادي عن علي رضي الله عنه أنه قال: من فارق الجماعة شبرا فقد نزع رباط قتل الإسلام من عنق. يبقى الحديث هنا جاءني عن طريق من ومن ومن ومن؟ جاء عن طريق الحارث الأشعري. يبقى الحديث جاء من عدة طرق عن بعض عن الصحابة، يعني مش طرق عن صحابي واحد، وإنما هي كما يقال عند أهل الحديث شواهد، حديث لأبي ذر، حديث للحارث الأشعري، حديث لعلي ابن أبي طالب رضي الله عنه. وأخرج أيضا ابن بطة بسنده عن سعد بن حذيفة ابن اليمان عن أبيه حذيفة ابن اليمان قال: من فارق الجماعة شبرا فقد خلع رباط الإسلام من عنقه. قال الخطابي في عايزين بقى نشرح معنى كلمة رباط الإسلام، وهنا الحديث هنا ذكر في إيه؟ قال: فمن ذلك، نرجع لكلمة واحد رقم واحد، فمن ذلك إخبار عليه الصلاة والسلام أن من فارق الجماعة فقد خلع رباط الإسلام من عنق. هذه العقوبة ما معناه؟ لابد أن نفهم معناه. فقال: قال الخطابي في معالم السنن: الرباط ما يجعل في عنق الدابة كالطوق يمسكها لئلا تشرد، الطوق الذي تربط به الدابة من رقبتها ويحركها به ويقودها به مالكها أو الراعي. يقول تكملة كلام الخطابي في معالم السنن، الخطابي له شرح على سنن أبي داود اسمه معالم الإيه؟ السنن للخطابي. قال: الرباط ما يجعل في عنق الدابة كالطوق يمسكها لئلا تشرد. يقول اشرح بقى الحديث، يبقى كلمة ربقة شرحها لغويا ثم بين تأويل الحديث. فقال: من خرج عن طاعة الجماعة وفارقهم في الأمر المجمع عليه فقد ضل وهلك. يبقى معنى ذلك أن الذي يخرج عن طاعة الجماعة وفارقهم في الأمر المجمع عليه، كلام هذا يشمل أمرين: ما أجمع عليه المسلمون من إمامة رجل فقاموا بالسمع والطاعة له وبتأميره، فمن خرج على هؤلاء وفارقوا في الأمر الذي أجمعوا عليه فقد ضل وهلك. وكان كالدابة إذا خلعت الربقة التي هي محفوظة بها، فإن خلعتها الدابة ماذا ستكون النتيجة؟ هتوه وتضل، ستضل الطريق، ومن الممكن أن يعدو عليها ذئب، ومن الممكن أن تسرق. لكن طالما كانت مربوطة في يد مالكها أو راعيها فإنها في أمان. فإذا خلعت الربقة أصبحت حرة، فمن الممكن أن تضل وتهلك. فقال: وكان كالدابة إذا خلعت الربقة التي هي محفوظة بها فإنها لا يؤمن عليها عند ذلك الهلاك والضياع. طبعا هذا الكلام يشمل كذلك من خرج على جماعة المسلمين إذا أجمعوا على أمر، اللي هو الخروج على الإجماع، الخروج على الإيه؟ على الإجماع، لأن الكلام هنا يحتمل وفارقهم في الأمر المجمع عليه، فإن أجمعت الأمة على شيء فالأمة لا تجمع على ضلالة. ثم نزيد على ذلك زيادات في شرح الحديث. قال المبارك فوري في شرحه في كتاب تحفة الأحوازي، يقول: يعني ما شد به المسلم نفسه من عرى الإسلام، هل المسلم في شيء مربوط بعنقه؟ نقول: لا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يشير إلى أمر هام. ما هو هذا الأمر؟ قال صاحب تحفة الأحوازي: يعني ما شد به المسلم نفسه من عرى الإسلام، يعني حدوده، أي حدوده وأحكامه وأوامره ونواهيه. وقال بعضهم المعنى: فقد نبذ عهد الله وأخفر ذمته التي لزمت أعناق العباد لزوم الرفق بالكسر. يبقى كأنه نبذ عهد الله وأخفر ذمته التي لزمت أعناق العباد، عهد الله وذمة الله لزمت أعناق المسلمين الذين دخلوا في الإسلام لزوم الرفق بالكسر، وهي الرفق واحدة الربق، وهو حبل فيه عدة عرى يشد به الضأن، والواحدة من تلك العرى تسمى ربقة. وهذا الكلام قاله صاحب تحفة الأحوذي، ولكن أصله لابن الأسير في النهاية وتصرف فيه بدون عزو، ولم يقم بعزو لابن الأسير، ولكنه تصرف في الكلام، وهو الكلام لا يخرج عما ذكره ابن الأسير في كتاب النهاية. وإذا رجعنا إلى صاحب عون المعبود شرح سنن أبي داود نجده يقول: معناه من فارق جماعة المسلمين وخرج عليهم فإنه يكون بذلك قد ضل وتاه، والربقة ما يوضع في رقبة البعير من أجل حفظه وربطه به، أو تربط به الدابة حتى لا تذهب وتضيع. وإذا انفلتت تلك الربقة التي ربطت عنقها فإنها تضيع وتذهب عن صاحبها، فيكون الذي خرج من الجماعة بمثابة تلك الدابة التي كانت محاطة بسياج الجماعة، ولما خرجت صارت عرضة للضياع والتلف. وهذا لا يدل على الكفر، لأن البعض قد يظن أن قول النبي صلى الله عليه وسلم من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقي، يظن أن معناه الإيه؟ الردة. واضح الكلام؟ فقال: ولكن لا يدل على الكفر، ولكن يدل على أن من خرج وقاتل فإنه يستحق أن يقاتل. أما من شد وخرج عن جماعة المسلمين بتكوين جماعة أو حزبا فإنها تعمل الاحتياطات التي تمنع من شره، طالما بدأ ينحاز عن المسلمين ويقيم جماعات ويقيم أحزاب سيفرق الأمة، لابد وأن يقوم أولو الأمر في الدولة المسلمة بماذا؟ بمنع هذا والأخذ على يده، لأنه سيفرق الأمة. وما أضر الأمة أعظم من تفرق الأمة وتحزيب الأمة وتقسيم الأمة وتفتت الأمة، لأن الأمة كانت في الأصل جماعة واحدة. والغريب أن الخوارج يأتيهم الشيطان بشبه غريبة، هذا الحاكم لا يحكم بما أنزل الله، هذا الحاكم يظلم، ماذا نفعل نخرج عليه؟ خرجوا على عثمان بهذه الحجة، ماذا كانت النتيجة؟ فرقت الأمة، تم تفريق الأمة. يعني الأمة فرقت منذ الخروج على عثمان بن عفان، لأن الأمة من بعد عثمان بن عفان ما الذي حدث؟ ما اجتمع المسلمون على رجل واحد، بل كان علي بن أبي طالب إماما للمسلمين، والشام ليست تحت إمرته، بل كانت تحت إمرة من؟ معاوية بن أبي سفيان. ودب الخلاف بين الصحابة وقتل بعضهم بعضا. ما السبب في ذلك؟ خروج الخوارج. الخوارج هم الذين كانوا سببا في ذلك. زين لهم الشيطان أنهم سيجعلون عصر عثمان أفضل من عصر عثمان، وتدين المسلمين أفضل من تدين المسلمين في عهد عثمان. فماذا كانت النتيجة؟ نزل الناس في درجة الإيمان درجة، وتفرق المسلمون وقتل بعضهم بعضا. ثم لما أن ألهم الله عز وجل الحسن بن علي أن يجمع الأمة، سلم الخلافة والأمر لمعاوية بن أبي سفيان، واجتمع الناس مرة أخرى. ثم بمجرد موت معاوية بن أبي سفيان دب الخلاف حينما آل الأمر إلى يزيد بن معاوية، وحدث ما حدث من وقعة الحرة وخروج من خرج، وحدثت فتن عظيمة. وبعد ذلك بعد موت يزيد بويع علي عبد الله بن الزبير، وانشق عليه أهل الشام بقيادة مروان بن الحكم، ثم ما لبث مروان أن توفي، ثم خلفه من بعده عبد الملك بن مروان، واستمر القتال بين الرجلين، بين عبد الله بن الزبير وبين عبد الملك بن مروان، حتى قتل عبد الله بن الزبير وانتهكت حرمة مكة والكعبة المشرفة وضربت بالمنجنيق. واضح؟ من جيش الشام. إذن الخروج الذي خرج يخرج من أجل، زين له الشيطان أنه سيجعل الأحوال أفضل مما كانت عليه قبل ذلك، تكون الأمور بعد ذلك أسوأ مما كانت عليه قبل ذلك، تصبح الأمور أسوأ مما كانت عليه قبل ذلك. وما حدث أن خرج أحد على حاكم من الحكام، لأنه في مخالفة شرعية، ولا يأتي مع المخالفة الشرعية خير، لابد أن يأتي شر. ولذلك وجدنا نحن يعني حينما حدث لنا في الخروج، انظروا الى البلاد حولنا ما الذي حدث فيها، تفتيت للبلدان وتدمير للبلاد، انظروا الى ليبيا وانظروا الى سوريا وانظروا الى اليمن وانظروا ماذا حدث. ثم مصر، نفس مصر الان، ما الذي حدث؟ خرجوا على الحكام المصريين، لا نقول ان هؤلاء الحكام كانوا يحكمون بما انزل الله، وكانوا عمر ولا عثمان ولا اي عدا الله، ما كنا نقول هذا، كنا نقول ظلم فسق يحكمون بغير ما انزل الله، كان هذا الحكم، ولكن لا يجوز الخروج عليه، لا يجوز. خرجوا، ما الذي حدث؟ الذي خرجتم عليه قاعد مستريح ولا حاسس بحاجه خالص، وكل من كانوا معه الان احمد فتحي سرور عين رئيس محكمه العدل العربيه، اول رئيس محكمه عدل، والناس مفروسه سبحان الله، والشعب هو اللي نزل، اللي قاموا بالثوره الجماعات اللي هي قبضت من امريكا دلوقتي بقوا خونة وعملاء، والاخوان في السجون، واللي خرج عليهم عايشين بره زي الفل دلوقتي، مش كده ولا ايه؟ يعني شوفوا الى العقوبات العقوبات القدرية، انظروا الى عقوبة القدر، العقوبة القدرية. يعني انتوا عملتم ايه؟ حسني والناس اللي معاه عايشين بشوات، بشوات بجد، ولا حد قرب جنبهم ولا تعرفوا تقربوا جنبهم، وكده عقوبة ربانية لكم، والشعب هو اللي عمال يدفع الثمن. احتياط البلاد نزل والاسعار ارتفعت، ولغايه دلوقتي محدش عايز يقول احنا غلطنا، احنا خالفنا شرع الله عز وجل، لا، الاسعار المسؤول عنها السيسي والمسؤول، سبحان الله. طب شيل السيسي هتلاقي الدولار بقى ب 600 جنيه. القضية كده، كل ما الشعب يعاقب لانك خرجت على شرع الله عز وجل. طبعا الشعب اخطأ خطأ جسيما، والمتدينون فيه لانهم اتبعوا شياطين الانس الذين ادعوا المشيخة وادعوا العلم، وهم الذين فرقوا الامة وقالوا بس خلاص الخلافة جاية، الخلافة جاية، وجريوا على الخلافة، وكلهم زي ما انتم عارفين دلوقتي اين حزب النور واين حزب كذا والاصالة. والغريب انهم لما جم يوصلوا للسلطة ظهر المرض النفسي الخبيث وجدناهم. طب يا جماعة انتوا هدفكم ايه؟ نطلع شرع الله. طب واحد بس يخش للرئاسة تفقوا؟ لا، لقينا عبد المنعم ابو الفتوح، ولقينا حازم ابو اسماعيل، ولقينا خيرت الشاطر وبعد كده ستيفن مرسي، مش كده ولا مش هو ده اللي حدث؟ وكان في واحد تاني في حزب الاصاله طالع برضه كان سفير قديم وبعد كده تنازل لما لقى نفسه ملوش جمهور. يعني اقصد كم واحد ممن يدعي اقامه شرع الله دخل الانتخابات؟ ها، يبقى انتم لا تقصدون شرع الله. لو تقصدوا شرع الله لاتفقتم على ايه؟ على واحد. ومع ذلك لما جيتوا احزاب، طب قولوا الاخوان والسلفيين كما يدعون، ولا سلفيين ولا حق، دول كذابين. لما تيجي تقول انهم سلفيين نقول ماشي، السلفيين يبقوا لوحدهم حزب والاخوان لوحدهم حزب. قال لك لا، السلفيين عملوا حزب الفضيله، اتخانقوا مع بعض وضربوا بعض راح مقسوم بقى حزب الاصاله. ما انتوا راجعوا، مش عايزين ذاكره السمكه. حزب السلفيين اول ما عملوا محمد عبد المقصود والمجموعه عملوا حزب الفضيله، بعد كده اختلفوا وضربوا بعض، فكانت النتيجه عملوا حزب الاصاله وحزب الفضيله بقى لوحده، ولسه بيقولوا يا هادي انقسموا الى حزب الفضيله وحزب الاصاله. دي مدرسه القاهره، واخدين بالكم ولا لا؟ ده غير حزب النور وغير حزب كذا وحزب البناء والتنميه وحزب كل جماعه عملت لها، كل حزب بما لديهم فرحون. يعني لو جيتوا تقولوا ان الديمقراطيه كذابون كما ادعيتم انها الشورى، طب ما انتوا قسمتوا الاصوات وجعلتم زي ما بتقولوا، انتوا بتقولوا العلمانيين عايزين نتفق عليهم والناس الكفار اللي ضد الشريعه، طب ما تتفقوا. لكن لا، للاسف واحضرت الانفس الشح، ساعه المناصب كله ضرب بعضه، كله ضرب بعضه. خلي بالك حزب النور لما خرج على الاخوان وقفوا ضد مرسي ما كانوش لوجه الله، لا خالص. وجه الله ايه؟ القضيه كلها ان عالم الدين اللي اتخذ مستشار كان مستشار ما بيقبلش الرئيس خالص، وخرج بفضيحه من مجلس من مجلس الاستشار الرئاسي، كان مستشار للرئيس الجمهوري، خرج بفضيحه وبكى. ولذلك حس ياسر برهامي ان خدعوه الاخوان، خيرت الشاطر خدعه وما خدش من التورته زي ما هو ينبغي. ولذلك اول ما حصل اللي حصل في 30/6 راح قايل لسيس انا معاك، وباع اخوان الشر السابقين. واخدين بالكم؟ القضيه قضيه مناصب، ولذلك نكل بهم في الوقت اللي كانوا بيقولوا ايه هنوصل للتمكين. كنت بقول لهم ساعتها والكلام مسجل، انتم لن تصلوا الى التمكين بل الى التنكيل، والسجون تنتظركم. والله قلنا هذا قبل ان يصلوا الى السلطه والكلام مسجل. فاكرين صناع الدوله البوليسيه؟ في خطبه عندي بعنوان هنا صناع الدوله البوليسيه، ارجوكم اسمعوها، اكتبها كده على النت صناع الدولة البوليسية، اقرأها اسمعها، اسمع الخطبة دي. كانوا لسه وكان لسه جهاز امن الدولة السابق بيقولوا انفكوا. قلت لهم انتم صناع الدولة البوليسية، هيجي عليكم يوم في مكتب لامن الدولة في كل حرم من حواري مصر يبقى في كشك على ايديكم، لان انتم اهل خراب منذ ان انشئت جماعة الاخوان في الاربعينات، وانتم اهل خراب، سلمنا الله واياكم. نرجع لمرجوعنا. قال: ومن تجديد الشارع في ترك الجماعة ومفارقتها، من تجديد الشارع في ترك الجماعة ومفارقتها، اخباروا عليه الصلاة والسلام ان من مات وهو خارج عن الطاعة مفارق للجماعة مات ميتة جاهلية. اول شيء اللي يخرج على الجماعة خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع ويتوب إلى الله. والغريب إن أهل البدع بتحجب عنهم التوبة، سلمنا الله وإياكم، يحجبون عن التوبة. ولذلك من النادر أن تجد واحدا منهم يتوب بصدق ويتوب بحق إلى الله عز وجل. قال: ومن تجديد الشارع في ترك الجماعة ومفارقتها، إخباروا عليه الصلاة والسلام أن من مات وهو خارج عن الطاعة مفارق للجماعة مات ميتة جاهلية. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. من كره من أميره شيئا فليصبر، اصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. الحديث ده في البخاري ومسلم. وفي لفظ: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية أو عمية بضم العين أو بكسرها وتشديد الياء عمية أو عمية، قال في الحاشية عمية بضم العين وكسر الميم وتشديد الياء، وفي لغة بكسر العين يعني عمية وعمية، هي الأمر الأعمى لا يستبين وجهه. من قائل هذه العبارة؟ الإمام أحمد رحمة الله عليه، الذي قال إن الراية العمية هي الأمر الأعمى لا يستبين وجهه، يعني يبقى الإنسان عايش في عماية وبيحارب في عماية لا يستبين وجهه، الطريق مش واضح، في ضباب، فأنت تقاتل ولا تدري. قال الإمام أحمد: الأمر الأعمى لا يستبين وجهه، وهذا قول الجمهور. وقال إسحاق بن راهويه: هذا في تهارج القوم وقتل بعضهم بعضا، كأنه من التعمية، كأنه من التعمية. فقوله: ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية، وفي رواية لعصبة، أو يدعو إلى عصبية، أو ينصر عصبية، عصبية قبلية أو عصبية حزبية، فقتل فقتلته جاهلية. إذا ما ينفعش واحد من هؤلاء الذين يقاتلون تحت رايات حزبية يقال عنه شهيد أو يرجى له الشهادة، لأنه قتل قتلة إيه؟ ها؟ جاهلية، فقتل فقتلته جاهلية. ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها، خرج بالسيف أو بالسلاح أو بالأربجي أو خرج بحزام ناسف يضرب البر مع الفاجر، ما بيع الحزام الناسف ملوش عينين والأربجي ملوش عينين، ده بيضرب بيموت، ظالم بمظلوم، بر بفاجر، من فعل هذا ما حكمه؟ يجي يقول بقى المجرم يبعثون على نياتهم. بعض الخوارج في هذا العصر اخترع اختراعا عجيبا، لما قيل له: أنتم تقتلون أناسا قد لا يكونون يستحقون القتل، أنتم بتقولوا الحكام طواغيت وظلمة وكفار، طيب لنفرض أنكم صادقين في هذا، هو أنت لما بتقتل بتقتل الكافر اللي أنت بتكفره بس، ولا بتقتل معه أناس؟ هؤلاء لا علاقة لهم بهذه الأمور على الإطلاق، يعني أنت مثلا على سبيل المثال موكب من المواكب ضربته، في أناس لا علاقة لهم بالحكم ولا بالسلطة ولا بشيء، وهم من أغلب الناس في البلد بيموتوا في الطريق، ذنبهم إيه؟ عسكري الأمن المركزي ده اللي هو أصلا داخل وبقول يا رب خلص عشان أرجع لقريتي وحقلي وزرعتي وأهلي وناسي، ده أصلا مش متطوع ولا دخل الكلية الحربية، ده اصلا متاخد عشان يقضي فترة التجنيد الاجباري الالزامي، بتقتله ليه؟ تدخل عليه تروح اكله. تفتقت اذهانهم عن حيلة شيطانية خطيرة، قالوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه؟ يغزو جيش الكعبة فاذا كانوا ببيداء من الارض خسف باولهم واخرهم، فقالت السيدة عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم، الحديث المسلم، يخسف باولهم واخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس فيهم ومن ليس منهم، قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. فقال لك اهو الحديث بيقول الكلام، شوف المجرمون شوف بيقولوا ايه، بيستدلوا بأمور قدرية، والأمور القدرية لا يستدل بها، القدر لا يستدل به، يعني مثلا على سبيل المثال رب العالمين من الممكن أن يصنع زلزالا فهذا الزلزال يقتل منطقة بكاملها، فهل انت من ممكن برضو يجي الحاكم يقول لك ايه احنا عاوزين ندمر منطقة معينة علشان مثلا نقيم مثلا ايه شوارع ولا حاجة، يروح حاطط الديناميت والناس نايمة بالليل في البيوت وينفجر بيهم ويموتوا، يقول لك يبعثوا على نياتهم، وبرضو نخلص عدد كبير كان عندنا في الشعب عدد كبير وبتاع، اسألك يعني نخلص يبعثون على نياته، ينفع الكلام ده ولا يبقى راجل مجرم لو عمل كده؟ ازاي انت تقتل اناسا لم يفعلوا شيئا وتقول يبعثون على نياتهم؟ استدلالك بهذا الحديث جريمة، لان الحديث بيتكلم عن امور قدرية زي الزلازل والبراكين والمصايب التي قطر يسير، قطار يسير في الطريق انقلب ليس بفعل فاعل وانما بالقضاء والقدر. رب العالمين قرر ان يميت هؤلاء. تجي انت تقيس نفسك على رب العالمين؟ انت رب حتى تقتل من لا يستحق القتل؟ الدماء معصومة، لا يجوز الا بنص والا بدليل، لا يجوز الا بدليل، ودليل قطعي، بدليل قاطعي عشان تقتل انسانا. ولذلك لا يحل دم امرئ مسلم الا بكذا وكذا، امور محددة. الدماء معصومة، حتى دماء الكفار معصومة، دماء الكفار معصومة، ولا يجوز ان يقتل كافر الا بشرع والا بدليل. بدليل ان الكافر الحربي اللي بيحاربك لو دخل بعقد امان لا يجوز ان تقتله، المستعمل لا يجوز ان يقتل، بينك وبينهم عهد لا يجوز ان تقتلهم، هناك عهد، الذمي لا يجوز ان يقتل. اذا الامر ليس كافر يقتل. فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، امشي في الشارع كده وامسك السيف، اي واحد كفر روح مطير رقبته، ده مصيبة. فاذا لقيتم الذين كفروا في الحرب وليس لقيتهم في الشارع، ولا ايه؟ اذا لقيتم الذين كفروا في الطريق، ولا اذا لقيتم الذين كفروا في المعركة، في حرب، اذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى اذا اسخنتموهم فشدوا الوثاق. شدوا الوثاق يعني الاسرى، يبقى ده مسألة حرب، بيتكلم عن الحرب، والحرب عنوانها الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، سورة القتال. كافر فقط لا يقتل. متى يقتل؟ متى يقام الجهاد في دين الله؟ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، يبقى بيقاتل. ولذلك قال وقاتلهم حتى لا تكون، ما معنى فتنة؟ الفتنة المقصود بها كما قال والفتنة أشد من القتل. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله جريمتكم انتم، يعني هم أخطأوا في السرية خطأ كبيرة من الكبائر ولكن لم يفعلوها قاصدين. قل يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، في غزوة عبد الله بن جحش التي كانت قبل غزوة بدر، والتي قتل فيها بعض المشركين وظن نفسه لم يدخل في الشهر الحرام بعد، فقال يسألونك، واستخدم المشركون أسوأ الاستخدام كشائعة ضد المسلمين الذين أتوا من أجل تعظيم الأشهر الحرم، لم يعظموا الأشهر الحرم. واتفرجوا الوقت، الدواعش والمجرمون لا يحترمون الأشهر الحرم ويريدون أن يطبقوا شرع الله، مع أن الأشهر الحرم كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. وسورة المائدة ليس فيها منسوخ، آخر ما نزل من القرآن الكريم لا، كما قال السيدة عائشة ليس فيها منسوخ ولا الشهر الحرام. طب الأشهر الحرم اللي بتقتلوا الناس فيها دي، ها؟ تقتلوا الناس بدون حق في الأشهر الحرم، تقتلوا تطبيق شرع الله؟ هل تظنون أن الله عز وجل ينصر من لا يعظم شعائر الله؟ ولذلك قال يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، خلص، والقتال فيه كبير. طب انتوا بقى جريمتكم وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام، تكلموا عن الشهر الحرام والمسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر عند الله والفتنة. ايه بقى الفتنة؟ انك تمسك، لا، انك تمسك مسلم، ده مآل الفتنة الشرك. لكن الفتنة ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات بيحطوا ارميك في النار ولا تشرك، يقول له اشرك عشان ما يموتش، لو قال له لا اشرك يرميه في النار، دي فتنة. والفتنة اللي هي انك تعذب المسلم وتضعه على السيف، تعرضه على السيف او على النار، وتقول له يا اما انك تكفر يا اما اقتلك، دي الفتنة. وذا قاتلوهم حتى لا تكون ايه؟ فتنة. ساعة ما يكون مفيش فتنة، مفيش اكراه على الكفر، وذلك قال لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغاية. حينما لا يكون هناك إكراه على الخروج من الدين حينئذ يقف القتال، لكن في إكراه على الخروج من الدين حينئذ تشرع الأسنة ويشرع الجهاد في سبيل الله لمنع الذئاب العادية من التعرض للآمنين ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان بيرسل للملوك من محمد رسول الله الى كسرى عظيم الفرس، من محمد رسول الله الى قيصر عظيم الروم، اسلم تسلم، اسلم يؤتيك الله اجرك مرتين، افتح لي الباب، اسلم مش هتسلم اركن وافتح الباب للدعاء، هتفتح لي الباب للدعاء، يدعو دين الله لإقامة حجة الله على خلق الله في أرض الله، هتسمح؟ لا مش هسمح. أأنت يا جلف الصحراء، بيقول كده كسرى، جئت لتعلم عاهل الفرس كيف أركع؟ لو كانت الرسل تقتل لقتلتك. ثم يرسل إلى عاملي في اليمن يتوني بمحمد حيا أو ميتا. لا، يبقى اللي زي ده ما ينفعش معاه غير إيه؟ فضرب الرقاب، إزالة المتاريس من أرض الله، حتى نقول لا إكراه في الدين، لا إكراه على الدخول في الدين ولا إكراه على الخروج من الدين، مفيش فتنة، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، حينئذ قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هي دي قصة الجهاد في الإسلام، وهو ده أسباب الجهاد في الإسلام. فهم ذلك الذين يقول الجهاد كان في الإسلام حرب دفاعية، يا حبيبي والإسلام كان بيحارب بيدافع عن نفسه في السند والهند وأوروبا والشمال الإفريقي؟ لا أبدا، مش دفاع بالمعنى اللي انت تقصده، ولا هجوم بمعنى اكتساح وفتح أرض، ولكن كان من أجل إزالة المتاريس التي تقف كعقبات مانعة لوصول الإسلام إلى أي إنسان. ده دين الله. إذا كانوا بيقولوا العلم يصل إلى العلم نوصله إلى كل إنسان من زي الماء والهواء، مش بيقولوا كده؟ لا، ده دلوقتي بيقولوا حاجة أكتر من العلم، الديمقراطية. لما أمريكا أصبحت قوية وقطب واحد في العالم، بتقول لك الديمقراطية صدرها للعالم كله عشان أمنع الحكومات الديكتاتورية من ظلم الناس بالقوة، ولو جت حكومة من الحكومات رفضت الديمقراطية تفرض عليها عقوبات اقتصادية الله، يعني أجزتم لأنفسكم أنتم أن تصدروا الديمقراطية وهي ليست الدين من عند الله، وتمنعوني أنا أن أوصل كلمة الله إلى خلق الله في أرض الله، وأمنع وأحذف من الأرض من يصد عن سبيل الله. يعني أنت بتحارب الوقت من اجل فرض الديمقراطية على العالم بالقوة، بالقوة وبالجبروت، هفرض الديمقراطية عليكم، مش كده؟ مش هو ده اللي بيحدث الان ولا لا؟ واي دولة يقولك مش قايمة على الديمقراطية تتصدى لها امريكا. لا، احنا مش بنصدر ديمقراطية، احنا بنوصل للناس كلمة الله سبحانه وتعالى. فالمهم هنا بيقول النبي عليه الصلاة والسلام: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية أو يدعو إلى عصبية أو ينصر عصبية فقتل فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها. مجرم، مجرم يضرب البر مع الفاجر، سبحان الله، يعني حتى الفاجر لا يجوز أن تقتله إلا بشرع الله، فما بالكم يا من تقتلون الفجر والأبرار. وعلماء ممكن يدخل واحد مجرم من هؤلاء الشباب لا يعيش شيئا، هو واحد شيخ وقال له روح فجر المكان اللي قاعدين فيه الناس بيصلوا، فجرهم اضربهم بالنار، يدخل على الناس بتصلي ركعا سجودا يرشهم. وحدث الكلام ده مرة في السودان، كان في التسعينات، دخل واحد من جماعة التكفير وأهل السنة يصلون التراويح ساجدين، قتل أكثر من 50 يصلون التراويح في المسجد، يقتل الركع السجود ويظن نفسه مجاهدا في سبيل الله تبارك وتعالى. ده النبي صلى الله عليه وسلم قال: هؤلاء هم الذين نهيت عن قتلهم، يصلي تقتل من يصلي. قال عن المنافق، لما قال عن المنافقين وقال إنه منافق يقول إنه يصلي، يا رسول الله يصلي ولا صلاة له؟ قال: أليس يصلي؟ قال: بلى ولا صلاة له. قال: أولئك الذين نهاني الله عن قتلي. أقتل مصليا؟ من يقتل مصليا؟ معاذ الله، لا يقتله إلا أصحاب الأكباد الغليظة، سلمنا الله وإياكم. فقال: من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها، يعني لا يمتنع من قتل المؤمن، ولا يفي لذي عهد. في عهود بيننا وبين بعض الدول لا يفي لذي عهد. فليس مني ولست منه. فليس مني ولست. النبي صلى الله عليه وسلم يتبرأ منه. واخدين بالكم يا اخوانا عشان تعرفوا حكم هؤلاء الاوباش حكمهم يعني الحديث. واخرج مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له. ملكش حجة. من خلع يدا من طاعة يبقى معنى كده انا لما اتكلم اقول لا يجوز الخروج على الحاكم انا معي حجج. اما من يقول يجوز الخروج على الحاكم اقول له والله جدل كما تشاء وقول في شغور زمان وقول اللي تقوله. اوعى تفتكر ان الدنيا هي نهاية المطاف. في الاخر في اخرة وستقف بين يدي الله تعالى. لن ينفعك ما تكذبه الان على الناس او على الشباب. هل يوم القيامة ستستطيع ان تقدم حجة بين يدي الله تعالى؟ انا لو سئلت ما الذي جعلك لم تخرج اقول يا ربي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا. انا اسعد منك حظا بالنصوص. اما انت فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما اخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له. لا حجة. اياك مش هتلاقي حجة مدام خلعت يدا من طاعة. يد من طاعة. من طاعة. لا حجة لك يوم القيامة. ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. لما يجي يقول لك ايه انا والله الحاكم اللي في البلد ده رئيس دولة مفيش له في رقبتي بيعة. خلاص اتفلق. انت الخسران. انت اللي لما تموت ان شاء الله تموت ميتة جاهلية. هتموت ميتة جاهلية. يا بتوع شغور الزمان موتتكم ميتة جاهلية. فابشروا. الرسول صلى الله عليه وسلم بيبشركم يا ياسر يا ابو رامي انت محمد بن اسماعيل المقدم انت والعصابة بتاعت اسكندرية اللي بتقولوا بيها في شغور الزمان تقليدا لصلاح الصاوي وتقليدا لمصطفى حلمي وتقليدا لسيد قطب انتم ان شاء الله تموتون ميتة جاهلية. مش انا اللي بقول لكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكم الكلام. يا عيالي اللي متابعينهم هتروحوا في داهية احذروا. انت هتموت موتة واحدة. مفيش يقول لك لكتني مرة. دي مرة واحدة. مرة واحدة. ما بيمثلش. ما بتمثلش. الحياة مرة واحدة. احذر. هذا الذي تثق به سيودي بك الى الجحيم وساعتها سيتبرأ منك. ده ابوك كبير الشيطان سيتبرأ منك. وقل اني بريء منك. فاحذر. الانسان بيعيش مرة واحدة. والموت مرة واحدة. فهي فترة الابتلاء مرة واحدة. احذر. انت لما بتيجي تتوظف في وظيفة رايح تتجوز بتقعد تسأل. يجي لك واحد عايز يتجوز بنتك تقعد تسأل عليه طوب الارض. اشمعنا في الدين بتستسهل. اشمعنا في الدين بتستسهله. يعني لما يجي واحد لما كانوا الجماعة بيختاروا فلان قلت له يا عم يا اللي انت عمال تختار وتجري ورا هؤلاء الناس. بالله عليك لو واحد من هؤلاء جاي يتجوز بنتك هتجوزها له كده على طول بلحيتي؟ اصلي منظره حلو كده وشه زي الحليب. لا العملية مش بالمنظر. هتجوزه بنتك ولا هتسأل عليه؟ ده انت هتقول له عد شعر راسك ولحيتك عشان يتوافق عليه وتخليه يتجوز بنتك. مش كده ولا لا؟ وتسأل عليه طوب الارض عشان خايف على بنتك لا تتبهدل. طب ما تخاف على دينك يا راجل. خاف على دينك. اياك ان تثق في انسان بدون دليل. عادل بيكلمك. عادل لن يغني عنك من الله شيئا. اقول له يا عم عادل انت جايب الكلام ده منين؟ يا عم عادل انت عمال تقول لنا قال مسلم في صحيحه. طب احنا عايزين نرجع نشوف الحديث ده في مسلم ولا انت اللي جايبه من عندك؟ مش انا دايما بقول لكم يا اخوانا افتكروا كده عشان امام الله عز وجل ابقى عملت اللي عليا. دايما اقول لكم يا اخوانا قال ابن تيميه كذا وراجعوني لكون غلط. راجعوني لكون عناية نطت من سطر لسطر ولا حاجه. راجع لي راجع ورايا. بقولك الكلام ده علشان ايه؟ ما انت لو وثقت في عادل هتثق في غير عادل هتثق في فلان هتثق في علان هنثق في الكل نبقى درويش في الاخر. لا مش عايزين درويشه في الدين. في الدين تحرى. ربنا بيقول فاولئك تحروا ايه؟ رشد. تحرى عمل تحريات. ابحث. فلان قال لك وانا قلت لك، دور على اللي انا قلت لك في اي كتاب، ودور على اللي قال لك في اي كتاب. ما تاخدش الكلام كده عمياني زي ما بيقولوا، علشان ما تبقاش ممن يقاتل تحت راية عمية. يبقى الامر الذي قال كما قال الامام احمد، الامر الاعمى لا يستبين وجهه. فسرت لك آية راجع ورايا، فسرت لك حديث وراجع ورايا، قلت لك قال ابن تيمية، قول لي فين يا عم الشيخ قال ابن تيمية الكلام ده؟ ما هو احيانا بيلبسوا علينا يقول لنا قال ابن تيمية وقال احمد وقال الشافعي، ونرجع في الاخر نقول للاقي عكس الكلام اللي هم قالوه لنا ولا ايه؟ فاحذر وابحث ونقب ورايا وورا من هو احسن مني، مش اقول لك من هو اقل، لا من هو احسن مني. اياك ان تسلم نفسك لاحد الا لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. ده الوحيد اللي ضمنت له العصمة، محدش مضمون له العصمة. ما ممكن اكون انا الان عايز اقول لك كلام معين، اوجهك توجيه معين لاغراض شخصية والمصالح شخصية، وارد ولا مش وارد؟ راجع وراي، عاوزك تراجع وراي. مش معناه عدم ثقة، ولكن ده دين، لازم تتأكد من الانسان اللي قالك عليه لغاية ما تثق فيه ويبقى بالنسبة لك ثقة. ما هو يرجع واحد يقول لك ايه، طب وحديث الثقة؟ طب مش لما تتأكد الاول انه ثقة؟ ما هو كانوا بيقولوا على الواحد ثقة امتى؟ ها، بعد ان يرزوه ويفتشوا في اقواله. يعني هو عاد تم الضبط، تم الضبط، عرفوا انه تم الضبط او خفيف الضبط عن طريق ايه؟ انهم درسوا حاله ورواياته المتعددة، وعرضوا رواياتي على روايات من هم اوثق منه وتلامذة المشايخ اللي اعلى منه، لغاية ما تأكدوا ان الرجل ده هو عدل، عنده دين، لكن ضبطه شكله ايه؟ ممكن يكون عدل يؤتمن على مال ملء الارض كلها، ولكن لا يؤتمن على حديث للنبي صلى الله عليه وسلم. مش عشان هو كذاب معاذ الله، مش من اهل الصنعة، ما عندوش قوة ضبط. الامام ابو حنيفة بعجلالة قدره في الدين عند الرواة ضعيف، لانه حفظه ضعيف، لكن فقيه كبير، لكن في الرواية كان ضعيفا، لم يكن كمالك ولم يكن كالشافعي ولم يكن كأحمد. والبعض بيفهم ان الامام ابو حنيفة معنى انه يقولوا ضعيف في الحديث، يعني معناه متهم في دينه، معاذ الله. كان الاتهام في الايه؟ في قوة الضبط والحفظ، ليس من اهل الصنعة. ولذلك اناس عظماء في الدين وفي التقوى وفي الورع، لكنهم لم يكونوا من اهل الرواية، واخدين بالك؟ ولذلك بعد كده بتعرف انه ثقة، بعد كده تأخذ بك، لكن ما تجيش من اولها علشان لبس عمة ولا طاقية وقعد على المنصة يتكلم ومسك الميكروفون وقرأ من الكتاب وقال إن الحمد لله نحمده ونستعينه وقال خطبة الحاجة، ده بسم الله ما شاء الله ده شيخ. لا، ولذلك لابد إن هذا العلم إيه؟ دين. فانظروا عمن تأخذون دينكم، لابد. ولذلك كان لابد من تزكية العلماء. يجي البعض يقول لك إيه؟ إيه عم قصة؟ لا، التزكية مهمة، ما التزكية بكده، والتزكية مش بالمجاملة، التزكية في الدين مش بالمجاملة. يعني انت لما تيجي تقول انا ازكي الاخ فلان طبعا التزكية الذي يزكي رب العالمين، الذي يزكي، ودايما فضيلة شيخنا الشيخ حسن بيعلمنا الكلمة دي، يقولك ما تقولش التزكية، قول تعريف، احنا نعرف، لكن الذي يزكي رب العالمين. انا بعرف على قدر علمي، الاخ احمد مثلا اخ مثلا فيه وفيه وفيه، بعرفك. لو جيت مثلا عايز تتجوز بنت واحد انا اعرف، هقولك نفس الكلام، انت هتتعلم منه الدين، فلازم ايه؟ تسأل عنه الأول، وتسأل أهل علم وأهل ورع وناس مش هتجامل حد في دينها، سلمنا الله وإياه. قال وأخرج مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وأخرجه الحاكم في المستدرك بلفظ من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه حتى يراجعه. وقال من مات وليس عليه إمام جماعة فإن موتته موتة جاهلية. إمام جماعة يعني إمام في عنقك له بيعة. وأخرج الإمام أحمد في المسند وابن حبان في صحيحه عن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية. قال والمراد بالجماعة في هذه الأحاديث هي الجماعة المنتظمة بنصب الإمام، لأن قلنا كلمة الجماعة بمعنى إيه؟ كل الاحاديث دي بتتكلم عن انهي جماعة؟ المنتظمة تحت امير وامام. ولذلك قال من مات وليس عليه امام جماعة، واخد بالك؟ وقول قيد شبر اي قدر يسير، وهي كناية عن معصية السلطان ومحاربته. من فارق الجماعة قيد شبر، قيد شبر يعني قدر يسير جدا كده، مش عشرة. امال اللي تركوا الجماعة وخرجوا على السلطان 5 كيلو و17 ميل، امال دول نقول عليهم ايه؟ مش كده ولا لا؟ ده بس شبر، حاجة بسيطة قوي. الامام اهو انت بعدت عنه شبر واحد، شبر. امال اللي بعده مش هقول امطار، لا كيلومترات واميال، يبقى حكمهم ايه؟ قال وهي كناية عن معصية السلطان ومحاربته. قاله الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في الفتح، وفيه ايضا في الفتح في الموضع الذي ذكره في الحاشية المجلد 13 صفحة 7، قال وفيه الحافظ ابن حجر عن ابن ابي جمرة انه قال المراد بالمفارقة السعي في حل عقد البيعة التي حصلت لذلك الامير ولو بأدنى شيء، فكنا عنها بمقدار الشبر، لأن الأخذ في ذلك يؤول إلى سفك الدماء بغير حق. يعني مجرد كلمة ممكن يقولها الإنسان على المنبر، هذه الكلمة تقع في أذهان البعض وفي أسماعهم يخرجون بها على السلطان، تكون مصيبة. كما قال بعضهم أني لن أعين على قتل سلطان بعد عثمان بن عفان. قالوا أو أعنت على قتله؟ قال كنت يعني أتكلم عن أخطائه فاعتبرت ذلك إعانة على قتله. مجرد فقط أنه انتقد عثمان بن عفان يقول أنا أعنت على قتل أحد الأتباع التابعين، يقول أنا أعنت على قتل ابن، يقول أعنت على قتل من؟ قتل عثمان بن عفان. قالوا أو أعنت على قتل؟ قال كنت أتحدث عن مساوئه، عن أخطاء فقط، هذا ترتب عليه أنه أعان على قتله. شفت معنى كلمة النبي صلى الله عليه وسلم من خرج من الجماعة قيد شبر. قال الخطبي في كتابه العزلة فإن في مفارقة الأئمة والأمراء مفارقة الألفة وزوال العصمة والخروج من كنفي الطاعة وظل الأمنة، وهو الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وأراده بقوله من فارق الجماعة فمات فميتته جاهلية. وذلك أن لماذا قال ميتته ميت جاهلية؟ مش معناه الكفر، ليس معناه التكفير، وإنما قال وذلك أن يعني كبيرة من الكبائر. وذلك أن أهل الجاهلية لم يكن لهم إمام يجمعهم على دين ويتألفهم على رأي واحد، بل كانوا طوائف شتى وفرقا مختلفين، آراؤهم متناقضة وأديانهم متباينة. وذلك الذي دعا كثيرا منهم إلى عبادة الأصنام وطاعة الأزلام رأيا فاسدا اعتقدوا في أن عندها خيرا وأنها تملك لهم نفعا أو تدفع عنهم ضرا. أما الإمام المبارك فوري فقد قال في شرح الحديث والمعنى من فارق ما عليه الجماعة بترك السنة واتباع البدعة ونزع اليد عن الطاعة ولو كان بشيء يسير يقدر في الشاهد بقدر الشبر. وهذا القول يجمع المعنيين للجماعة، لأنه نزع اليد من الطاعة وترك السنة واتبع البدعة. وبالفعل من خرج على الجماعة فقد خرج على السنة ووقع في البدعة، فيجتمع فيه الأمران، فقد ترك الجماعة بمعنييها. لأن الجماعة بمعنييها، المعنى الأول أن تكون على السنة جماعة الصحابة، والمعنى الثاني أن تكون في ضمن الجماعة التي تحت أمير ممكن. فإذا خرجت عليه وحاربته أو غششته أو تكلمت في شأنه أو حرضت الناس عليه فقد خرجت من طاعة الإمام ومن الجماعة بهذا المعنى، وخرجت من السنة، فأصبحت قد خرجت من الجماعة بالمعنى. يعني يستحيل أن يخرج الإنسان من جماعة المسلمين بمعنى الخروج من طاعة السلطان ويظل على السنة كما يدعي هؤلاء ونحن على السنة. والبعض الناس يقول لك يا عم ده خلاف بينكم وبينهم، خلاف سياسي، لكن اخوانكم في السنة. مين قال انهم خلافنا اخواننا في السنة؟ ما هم خلاص بقى، مش كده ولا لا؟ وهم خرجوا على السنة فما بقوش اخواننا, اصبحوا ايه من اهل الايه البدعة. قال ثلاثة, ومن ذلك ايضا اخباره عن المفارق للجماعة بانه لا يسأل عنه كناية عن عظيم هلكته, كناية عن عظيم هلكته يعني الهلاك العظيم, اضبطها هلكته. اخرج احمد في المسند والبخاري في الادب المفرد عن فضالة ابن عبيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ثلاثة لا تسأل عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى امامه ومات عاصيا, وامة او عبد ابق فمات, وامرأة غاب عنها زوجها قد كفاها مؤنة الدنيا, وفي رواية مؤونة الدنيا, فتبرجت بعده فلا تسأل عنهم. فقولوا لا تسأل عنهم كناية عن أنهم سيهلكون هلاكا عظيما والعياذ بالله يوم القيامة. فالمرأة التي غاب عنها زوجها كفاها مؤنة الدنيا, وكم مسدتها ومعيشها عيشة كويسة, غاب سافر لأي سبب, غاب سجن أي شيء من هذا, فتبرجت بعدها وأظهرت محاسنها ومفاتنها فلا تسأل عنها, هتروح في داهية إن شاء الله. ليه؟ لأنها خانت زوجها الذي أحسن إليها. وكذلك الأمى أو العبد الذي أبق وهرب من سيده, أبق, والعبد الآبق جريمته كبرى لأن هذا يعد من الكبائر. الرجل الذي فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا, صححه الحاكم في المستدرك وابن حبان, وقال ابن عساكر حديث حسن غريب تفرد به أبو هاني حميد بن هاني ورجال إسناد ثقات, الشيخ الألباني صححه في صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري وكذلك في السلسلة الصحيحة. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد رواه البزار والطبراني في الكبير ورجاله ثقات. قال المناوي في فيض القدير بيشرح الحديث قوله ثلاثة لا تسأل عنهم أي فإنهم من الهالكين: رجل فارق بقلبه ولسانه واعتقاده, أو ببدنه ولسانه, فارق بقلبه ولسانه واعتقاده, هذا يقع على من قال إيه بشغول الزمان, اعتقد في قلبي ان الحاكم ده ليس له بيعة في عنقي فقط, ولم ينطق باللسان او بالبدن او يخرج بالبدن, واضح الكلام, لانه قال ايه بقلبي ولساني واعتقادي, فقال بشغول الزمان او ببدنه ولساني, يبقى اللي خرج بالبدن واللسان وبعضهم يخرج بالقلب واللسان والاعتقاد, فيشمل الفريق الثاني الخوارج الذين يخرجون بالسلاح, والفريق الاول مخانيس الخوارج اللي هم القاعدة من الخوارج الذين يزينون الخروج ولا يخرجون. قال اما مؤلف كتاب يجي ينقل من كتاب معين ويريد ان الا ينقل الكلام كله, ينقل ثم يعمل نقط مكان المحذوف ويذكر اللي عايز يذكره, وبعد كده اللي مش عايز يذكره يحط مكانه نقط, واخدين بالكم ولا لا؟ الكلام ده عشان تبقى عارف لما تلاقي نقط يبقى فيه هنا محذوف, انا هذكر المحذوف تمام علشان الكلام يعني ياريته كان ذكره. فقال ايه بقى؟ قال المناوي في فيض, هقرأ الكلام بما فيه اللي فيه النقط, واضح الكلام يا اخوانا المحذوف. قال ثلاثة لا تسأل عنهم اي فانهم من الهالكين: رجل فارق بقلبه ولسانه واعتقاده, او ببدنه ولسانه, المحذوف بقى, وخص الرجل بالذكر لشرفه واصالته وغلبة دوران الاحكام عليه, فالأنثى مثله من حيث الحكم, لأنه قال رجل فارق. لماذا ذكر الرجل؟ هل المرأة لا تكون خارجية؟ لا, عندنا نساء خوارج كتير, أم أيمن وغيرها يعني, مش كده ولا إيه؟ فعندنا نساء خوارج كتير جدا, ده عندنا النساء الخوارج أخطر أحيانا من الرجال الخوارج. يعني نعرف بعض النساء اللي بتفتح شقق وبتجيب فيها سيدات من أجل أنها تضع في أذهان هؤلاء النسوة الأفكار الخارجية. ولذلك كانت أيام رابعة كانت في بعض الشقق المشايخ لا يستطيعون أن يظهروا في المساجد, فالنساء لهم مجالس, واخدين بالكم ولا لا؟ مجالس في الشقق في المهندسين وفي مصر الجديدة وفي مدينة الرحاب والقاهرة الجديدة والهرم وفيصل والكلام ده كله واكتوبر وزايد تبقى الواحدة عندها شقة بتعمل فيها مقرأة ولا حاجة وجايبة فيها السيدات وبعضهن يكون ايه يعني انا اسف استغفر الله من الكلمة اللي اقولها يعني مسكينات على قد الحال تجيبها وتعطيها فلوس وتقول لها اطلعي ربعة انت وولادك فتأخذ السيدة الطيبة المسكينة وتفتكر نفسها بتعمل خير وهي محتاجة فتأخذ هذه الفلوس وتخرج ولادها وممكن تدي بعض الجيران انهم يخرجوا فكان بعض من يخرج من النسوة عن طريق نسوة الخوارج واخدين بالكم ولا لا والكلام ده احنا كان عندنا مجموعة هنا برضو فوق هنا في المسجد فوق بس طردتهم كانوا عايزين يعملوا لنا هنا خلية اخوانية في المسجد فتم طردهن لانهم كانوا بيروحوا رابعة واخدين بالك الحمد لله بقى احنا نضفنا كتير الحمد لله يعني ولسه فهنا بيقول ايه وخص الرجل بالذكر لشرفه واصالته وغلبت دوران الاحكام عليه فالانثى مثله من حيث الحكم لا يا عم الشيخ ده احنا شفنا اخطر كانت النسوان في رابعه اخطر وهم اللي كانوا شغالين اكتر من الرجال قلت ده كان تعليق انا بقى ما انا قلته لكم خلاص قال الجماعة نرجع للكتاب المعهودين وهم جماعة المسلمين يعني الالف واللام للايه للعهد فالجماعة المعهودين جماعة المسلمين وعصى امامه اما بنحو بدعة كالخوارج التكملة المتعرضين لنا والممتنعين من اقامة الحق عليهم المقاتلين عليه يبقى الخوارج الذين يتعرضوا لنا بالسلاح والممتنعين من اقامة الحق عليهم يمتنعوا لان عندهم قدرة وقوة وسلاح والمقاتلين على يقاتلون على الباطل الذي معهم قال واما بنحو بغي او حرابة يعني خوارج واما بنحو بغي او حرابة او صيال الصائل يعني او عدم اظهار الجماعة في الفرائض فكل هؤلاء لا يسأل عنهم لحل دمائهم واخدين بالكم لحل دمائهم قال ومات عاصيا فميتته ميتة جاهلية وأمة أو عبد إلى آخر بقى شرح بقية الحديث وإحنا شرحناه طبعا إحنا لنا خطبة بعنوان اعتصام ربعة بين البغي والخروج وتحدثنا عن أحكام الخوارج وأحكام البغاة وأحكام قطاع الطرق وقسمنا هؤلاء الناس الذين كانوا يخرجون في الشوارع إلى ثلاثة أقسام فمنهم البغاة ومنهم قطاع الطرق ومنهم الخوارج لا يأخذون حكما واحدا يعني بعض الناس بيعطيهم حكما واحدا لا الخوارج الذين يعتقدون اعتقادا معينا لكن البعض لا يعتقد اعتقادا وإنما يخرج من أجل المال فهذا من قطاع الطرق والبعض يريد أن يصل إلى السلطة ليس عن اعتقاد زي اللي انت عارفهم يعني عبد مشتاق في عندنا مجموعة من عبد مشتاق مجموعة كده كل واحد نفسه يوصل للسلطة هؤلاء مجموعة عبد مشتاق دول ده ما عندهمش اعتقاد ممكن يكون منهم علمانيين دول مش خوارج دول بغاة يعني انطبق عليهم حكم الايه البغاة لكن الخوارج اصحاب الاعتقاد الذين يكفرون واخدين بالكم ولا لا واحيانا بعض العلماء يطلق على الجميع انهم ايه خوارج لانهم يخرجون على الطاعة قال ومن ذلك انه صلى الله عليه وسلم احل دم المفارق للجماعة نتوقف بقى عند احلال الدم علشان ايه نتكلم فيه الدرس المقبل ان شاء الله عشان نضم عليه الفصل اللي بعده اللي بيقول التأكيد على مشروعية قتل المفارق للجماعة فنتكلم عن الامور دي باذن الله في الدرس المقبل ان شاء الله وقدر سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.